اضعون هلم طوحة وعيني ظلت شابحة اهلي عافوني ووحدي خلوني. اضعون هلم طوحة وعيني ظلت شابحة اضعون هلم طوحة وعيني ظلت شابحة اهلي عافوني وحدي خلوني. ضعونا هلنا ضعونا هلم طاو وعيني ظلت وعيني ظل. بارك الله سمع للحسين. ضعونا هلم طاو وعيني ظلت وعيني ظل. اهلي عافوني اهلي عافوني وحدي وحدي خال. ضعونا هلنا بي البراري طوحت والحادي سار راح وظلت عقوبهم مظلمة وحشة الديار. وحدي عافون عليلة وقلبي مل الانتظار. عالدروب مشبوح عيني وانتظر ليلي ونهار وانا بفراشي المرض وحزني يمشي ويا النباض وخابت ظنوني. وحدي خلوني وحدي خل. ضعونا هل مطوحة ضعونا هل وعيني ظلت عيني. ضعونا هلنا ضعونا وعيني وعيني ظل. اهلي عافوني هلا بارك الله واهلي وحدي خير. عيني سهران الليالي واحسب ايام الرحيل والمحن مثل المخالب تنهش بجسمي العليل. عالهضم والهضم اصبح وامشي عالون والعويل يون وني يلدوح قلبي ويحن حن امي الفصيل بيش اصبر مهجتي وبيش اداوي علتي بيش اصبر مهجتي وبيش اداوي علتي واللي داووني. والله وحدي خلوني وحدي هلا ضعونا هلا نمطر وعيني ظلت شابحة وعيني ظل. بارك الله مأجور ان شاء الله مأجور. ضعونا هلا نمطر وعيني وعيني ظل. اهلي عافوني اهلي عافوني يا وحدي خل. الى الشاعر الاستاذ جابر الكاظمي. عيني ما تركيت دمعها وقلبي ما عافي النحيب، شلون قدرت عين تجمع هالدمع ويا اللهيب، خاطبيت دنياي لمن صار لي وداعي الرهيب، شيبت بويا يا حسين شيبت من صغر سني، هو بيني ويني المشي بويا، شيبت من صغر سني ويني المشي، عيني ظلت جارية عالديار الخالية، عيني ظلت جارية عالديار الخالية، وبيها تركوني وحدي خلوني وحدي خالي، اضعونا هل مطوحة اضعونا، بارك وعيني ظلت وعيني ظل، اضعونا هل اي ما جور ما جور، وعيني وعيني اهلي عافوني يا وحدي انشدي الركبان عنهم وانتظر اسماع جواب، انشدي الركبان عنهم وانتظر اسماع جواب، اولى خبر عنهم لفاني بس مكاتب العذاب، اخ وياها مرت ليالي مثل ما مر السحاب، ويا الاهل مرت ليالي مثل ما مر السحاب، وحالتي حالة الضامي اللي يركض صوب السراب، منها لي قطعتي الرجاء منها لي قطعتي الرجاء، ولا خبر منهم اجا، ومنها لي قطعتي الرجاء ولا خبر منهم اجا، لا تلوموني وحدي خلوني وحدي خال، اضعونا هن مطوحة اضعونا هات، هلا هلا اضعونا هن وعيني ظلت، الله اكبر، اهلي عافوني اهلي عافوني يا وحدي بالخدمة غاتي، انشدي الركبان عنهم وانتظر اسمع جواب، اولى خبر عنهم لفاني بس مكاتب العذاب، اخ وياها مرت ليالي مثل ما مر السحاب ويا الأهل مرت ليالي مثل ما مر السحاب وحالتي حالة الضامي اللي يركض الصوب السراب من هلي قطعتي الرجاء من هلي قطعتي الرجاء ولا خبر منهم اجا لا تلوموني لا وحدي خل اضعونها اضعونها هالمطاو وعيني ظلت وعيني ظلت شا اضعونها اضعونها اي مأجور ما هلا وعيني ظل اهلي عافوني مأجور ان شاء الله اهلي وحدي يا حسين من قطاع حادي الرسايل مشوا خلاني انوح اخذ ويا الضعن روحي شلون اعيش بلا يروح من قطاع حادي الرسايل مشوا خلاني انوح اخذ ويا الضعن روحي شلون اعيش بلا يروح شلون يغمض بعد جفني وتستر عيوني الجروح موحش دار الهواشم من عقوبهم وين اروح بيا كتير انطيل وجه وانا روح انواتجه بيا كتير انطيل وجه وانا روح انواتجه واللي باروني وحده خلوني وحده خل اضعونها النمطوحة اضعونها وعيني ظلت وعيني ظل مأجور ان شاء الله مأجور بارك الله اضعونها النمطوحة وعين ظلت وعيني ظل اهلي عافوني اهلي وحدي بالخدمة غاتي ممنون يا حسين من قطاع حادي الرسايل مشوا خلاني انوح اخذ ويا الضعن روحي شلون اعيش بلا يروح من قطاع حادي الرسايل مشوا خلاني انوح اخذ ويا الضعن روحي شلون اعيش بلا يروح شلون يغمض بعد جفني وتستر عيوني الجروح موحش دار الهواشم من عقوبهم وين اروح بيا كتير انطيل وجه وانا روح انواتجه بيا كتير انطيل وجه وانا روح انواتجه واللي باروني وحده خلوني وحده خال اضعونا هل اضعونا هل وعين ظلت وعين ضاع مأجور مأجور اضعونا هلنا اضعونا وعين ظلت أهل عافوني أهل عافوني آه وحدي بويا بويا تحيريت والله والغربة صعبة وجسمي مشرف عالممات عيني ما تقدر تشاهد هالديار الموحشات راحوا اهلي ومن عقوبهم بعد ما تسوى الحيات صرت مركز للمصائب والمحن والنايبات صرت اعيش بهالوضيع باللهب وبالدمع صرت اعيش بهالوضيع باللهب وبالدمع يا حسين فاضت عيوني وحدي خلوني وحدي خل اضعونا هلنا مطوحة اضعونا هل هو عيني وعيني ضار بارك الله اضعونا هل هو عيني وعيني اهلي عافوني اهلي آه وحدي يا حسين صرت أحكي ويا الخيال وعالدروب أشبح نظار بويا يا حسين صرت أحكي ويا الخيال وعالدروب أشبح نظار وين أبويا حسين وينه وين عباس القماير وين أخويا علي الأكبر وين جسامي الأغار يا شهر يا يوم أهلنا تعود من ذاك السفر يا شهر يا يوم أهلنا تعود من ذاك السهر ريت وافاني الأجل ولا شفيت فقدي الأهل ريت وافاني الأجل ولا شفيت فقدي الأهل يمتى يلفوني والله وحدي خلوني وحدي خال اي بارك الله اضعونا أهلنا مطاو هلا هلا وعيني ضال اضعونا هلنا اضعونا آه وعيني ضال آه أهلي عاه آه بالخدمة غاتي بالخدمة ممنون صرت أحكي ويا الخيال او عالدروب اشباح نظاير وين ابويا حسين وين وين عباس القماير وين اخوه يا عن الاكبار وين جسام الاغار يا شهر يا يوم اهلنا تعود من ذاك السفاير يا شهر يا يوم اهلنا تعود من ذاك السفار ريت وافاني الاجل ولا شفيت فقدي الاهل يمتي الفوني وحدي خلا اضعون اهلنا اضعون اهل هلا هلا وعيني ضال اضعون اهلنا اضعون وعين ظلت هلا اهل عفو اهل عا وحد خلوا